الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأحبة، فإن محاسبة النفس زاد المتقين، محاسبة النفس زاد المتقين وسبيل النجاة يوم الدين. وإذا كان الإنسان سيلقى ربه ويوقفه بين يديه ويحاسبه ويسأله عن الصغير والكبير والفتيل والنقير والقطمير، فإذا كان الأمر كذلك فحق له وحق عليه أن يحاسب نفسه قبل هذا الحساب، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا أو قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فحري بك كمؤمن أيها الأخ الكريم أن تتجهز. سيدنا عمر يقول لك: تزين، تزين لهذه الساعة. حري بك كمؤمن أن تتجهز وتتهيأ وتتأهب وتستعد لهذه الساعة وتحسب لها ألف حساب. وقفوهم إنهم مسؤولون، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول النبي صلوا عليه وسلموا تسليما: ما منكم أحد إلا سيكلمه الله. هتقف بين إيدين ربنا، هيكلمك، ليس بينك وبينه حجاب، ليس بينك وبينه ترجمان. انتبه لهذه الساعة، انتبه لهذه الوقفة، أعد لها عدتها، تهيأ لها، ستقف بين يدي الله وحدك وتحاسب وحدك. ما منكم أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. فينظر أيمن منه يعني ينظر عن يمينه فلا يرى إلا عمله، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه يعني ينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء، وينظر بين يديه يعني قدامه، بصوا قدامه فلا يرى إلا النار، تلقى وجهه، تلقى وجهه، يعني قدامه مباشرة ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه قدامه على طول. أبو واحد قلت أبو فين الجنة؟ لما يبص قدامه مش هيلاقي النار، فين الجنة؟ نقول له عد الصراط وانت تشوف الجنة. كلام النبي عليه الصلاة والسلام دقيق، علمنا صلى الله عليه وسلم أن هذا الصراط منصوب على متن جهنم، ياخذك من هذه الحافة إلى الحافة الأخرى. والله عز وجل قال وإن منكم إلا واردها، هنعدي هنعدي. الصراط ده هو القنطرة التي توصلك إلى الجنة. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ففي الحديث هتلاقي النار تلقاء وجهك. فبيقول لك النبي عليه السلام اتقي هذه النار بشق طمرة، نص بلحة تعدي الصراط بأمان وتعدي وانت مرتاح. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فالمؤمن العاقل لا يغفل عن محاسبة نفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتنظر نفس ما قدمت لغد. قدامك يوم طويل كألف سنة مما تعدون. يوم القيامة ماذا أعددت لهذا اليوم؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد من الصالحات، من الأعمال الصالحة، من الحسنات التي ينجو بها العبد من هؤلاء، من هول هذا اليوم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. شوف انت عملت ايه لاخرتك، ربنا بيقول لك شوف انت عملت ايه لاخرتك، ماذا قدمت لهذه الاخره. انظر في نفسك وانظر في اعمالك وشوف انت عملت ايه. انظر ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله مره اخرى، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، اوعى تنسى نفسك. نفسك دي أمارة بالسوء، أمارة بالسوء، اوعى تنسى، اوعى تهملها، حسبها دوما كلها بالمرصاد. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. عباد الله، كلنا يحاسب نفسه ماذا قدمت لدنياي. هكون نفسي إمتى؟ إمتى هكون نفسي؟ هعمل فين؟ هشتغل فين؟ وهشتغل إيه؟ وهشتغل بكاء؟ هسكن فين وهسكن بكاء؟ الزواج وتكاليف الزواج، البيت والأهل والأولاد، وماذا تركت لهم وماذا أبقيت لهم، كيف يعيشون من بعدي. ماشي، يجوز يجوز. الله عز وجل قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا. حاسب نفسك ماذا عملت لدنياك. ماشي يجوز، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن لدرجة أني أنسى التفكير، مجرد التفكير في الآخرة، فهذا لا يصح. أحاسب نفسي ماذا قدمت لدنياي لدرجة، يعني اهتم بالدنيا وانشغل بالدنيا لدرجة انني انسى التفكير في الاخرة، لدرجة انني انسى العمل، العمل للدين. أنا نسيت العمل بالدين، هعمل ليه الدين؟ خلي بالك الدنيا نستني العمل بالدين. العمل بالدين أسهل من العمل للدين. العمل للدين ده عمل الرجال، عمل العماليق. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. العمل للدين عمل الأبطال، عمل الرجال. فاهتمامنا بالدنيا الزايد عن الحد نستنى العمل بالدين، العمل بالأركان، العمل بالواجبات، العمل بالفرائض، العمل بالمندوبات والمحبوبات. شغلتنا الدنيا لدرجة ان احنا نسينا نعمل بالدين. هنعمل للدين؟ كم تعبت، عملت وتعبت وشقيت من اجل الدنيا، وماذا قدمت لديني الذي هو عصمة امري، الذي هو لحمي ودمي؟ كلنا يسعى لإصلاح دنياه، ومن منا سعى لإصلاح دينه؟ كلنا يسعى لإصلاح دنياه، أما الدين فلا يعطيه حتى فضلة وقته، لا يعطيه حتى فضلة وقته. ما هي التضحيات التي قدمتها؟ ما هي التضحيات التي قدمتها؟ ما هي المجهودات، الجهود التي بذلتها؟ ما هي الجهود التي بذلتها؟ ما هي الأموال التي أنفقتها من أجل لا إله إلا الله؟ أنت عملت إيه للا إله إلا الله؟ هو إحنا عملنا بلا إله إلا الله؟ ده فينا اللي ما يعرفش معناه، ده فينا اللي ما يعرفش شروطها، ده فينا اللي ما يعرفش واجباتها، فينا اللي ما يعرفش مبطلاتها. فما هي التضحيات التي قدمتها من أجل لا إله إلا الله؟ كيف جاءتك لا إله إلا الله؟ ما جاتش، لم تأتك بالساهل، ده طارت رقاب وقطعت أشلاء، مزقت أجساد من أجل أن نؤمن، من أجل أن نقول نحن لا إله إلا الله. فما هي التضحيات التي قدمتها أنت من أجل لا إله إلا الله؟ وما المجهودات التي بذلتها؟ وما الأموال، وما هي الأموال التي أنفقتها؟ كلمة غالية، كلمة عظيمة، كلمة كبيرة لها قيمة، ما بعدها قيمة. صدقت، ولكن برهن، دلل، هي عظيمة في قلبك، كبيرة عندك، غالية عليك، برهن ودلل. ايه الدليل على ان هي ذات قيمة في قلبك وذات أهمية عندك وتبذل الغالي والنفيس من أجلها حتى روحك؟ برهن ودل. زي ما قلت لك كتير منا ما يعرفش حتى معناه، ولا يعرف واجباتها ولا شروطها ولا نواقضها ولا مبطلاتها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، لو أننا حاسبنا أنفسنا على تقصيرنا في الدين. لو حاسبنا أنفسنا على تقصيرنا في الدين كما نحاسب أنفسنا على تقصيرنا في الدنيا لحدث التوازن، بقى عندنا توازن. لو حاسبنا نفسنا على التقصير في الدين زي ما بنحاسب نفسنا على التقصير في الدنيا هيجي التوازن اللي احنا عايزينه. التوازن الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي. عشان ما نجيش نكلم حد في الدين، ولكن المشايخ عايزنا نقعد في الجوامع وما ناكلش عيش. تنصح الإنسان يقول لك انتوا عايزنا نقعد في الجوامع وما ناكلش عيش؟ لا، توازنه. أكل العيش له وقته، والجامع له وقته، ساعة وربع من الأربعة وعشرين، ربع ساعة كل فريضة، ربع ساعة كل فريضة، ساعة وربع للخمس فرائض، وباقي الأربعة وعشرين ساعة كل عيش زي ما انت عايز. احنا عايزين تدي الجامع وقته بس، فقط ادي الجامع وقته مش كل وقتك. اصلح لي دنياي، اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي. ادي الجامع وقته، وبعد كده كل عيش زي ما انت عايز. بطل بس، بطل لعب ولهو ولغو، وبطل كسل، وبطل تنفق في الكماليات والإسراف والتبذير، وبطل تنفق في الحرام وانت تاكل عيش كويس انت واللي حواليك وانت وغيرك. يبقى أكل العيش له وقت، والجامع له وقت، ودي كل وقته. يبقى هذه التوازن. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وفي الحديث الآخر: من أذكار الصباح والمساء وأسألك، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي، أسألك العافية في ديني ودنياي. يبقى احنا لو حاسبنا نفسنا على التقصير في الدين كما نحاسب نفسنا على التقصير في الدنيا لحدث هذا التوازن، وعشنا عيشة يرضي ربنا. لكن تعال معايا، تعال معايا كده نتأمل في واقعنا، في واقعنا اللي احنا في حياتنا، في عيشتنا، لنرى طغيان، طغيان الدنيا على الدين. لنرى أننا جعلنا الدنيا أكبر همنا، لا هم لنا إلا الدنيا، وكأن ما فيش آخرة. وقعنا يحكي هذا، يقول هذا. وناخد الكلام على نفسي عشان ما حدش يزعل ويقول الشيخ بيبكتنا. هل أنا بأنب نفسي ولومها لما تفوتني الحسنة، لما تضيع مني حسنة، أأنب نفسي وألوم نفسي كما ألوم نفسي وأنب نفسي لما يضيع مني الجنيه؟ هل دي زي دي؟ ده أنا تضيع مني العشرة جنيه، لو ضاعت مني العشرة جنيه أغتم أيام، أمرض واعي، ويفوت مني ورد القرآن وورد الأذكار يوم واثنين وثلاثة وعشرة، بكرة أقرأ، بكرة عوض، لا أبالي. مش ده الحال؟ تضيع مني الحسنة لا أبالي، حسنات كتير، بكرة نعم، وسوف دي هي اللي مضيعان. طب هل أشعر بتأنيب الضمير وأتألم وأتحسر وأندم لما تفوتني تكبيرة الإحرام التكبيرة الأولى في صلاة الجماعة مع الإمام، ولا بتوت صلوات وصلوات وراها صلوات أيام وشهور وسنين ولا أبال ولا أهمي ولا في دماغي، ويفوت حظ من حظوظ الدنيا، أندم وأتحسر وأتألم لما تفوتني ترقية، تفوتني ترقية ولا تفوتني منصب ولا يفوتني وظيفة ولا يفوتني صفقة، يا على الألم والحسرة، ولا يفوت معاد، أي معاد، معاد المدرسة، معاد الدرس الخصوصي، معاد الدكتور، معاد القطار، معاد التمرين، يقيم الدنيا ولا يقعد، حدثت مصيبة كبيرة، وقعت مشكلة عظيمة، كارثة. هي عم نمت عن صلاة الفجر؟ لا يا عم ده ما بصليش. ما اللي حصل؟ ضاع مني البث المباشر، ما لحقتش البث المباشر بتاع المباراة، بتاع الحلقة الفلانية، بتاع اليوتيوبر الفلان واليوتيوبر الفلانية. فسق الفجر الذين يعصون الله ليل نهار ولا يعصون الله معهم. يبقى المصيبة الكبيرة مش فاتته، مش نام عن صلاة الفجر، المصيبة الكبيرة انه ما لحقش يشاهد اللي عايز يشاهده. يبقى يضيع الفرائض، يضيع الواجبات، يضيع شعائر الله ولا يكتلف. يبقى الدين عنده أمر ثانوي، مش مهم، مش ذات أهمية. المهم يحصل على المال إزاي، المهم الأولاد يتربوا إزاي، يأكلوا إيه، يشربوا إيه، يلبسوا إيه، طيب المهم يدخلوا الجنة. يا أخي أنت مهتم بالدنيا، طب والآخرة؟ علمهم إزاي يدخلوا الجنة، علمهم إزاي يبقى عندهم توحيد لله عز وجل، علمهم إزاي يبقوا من أهل لا إله إلا الله، علمهم إزاي يبرونك لما تكبر، ياخدوا بإيدك. توازن، عايزين توازن، اهتم بالأمور الدنيوية وهذا مطلوب، لكن لا نغفل الآخرة، لا نغفل الدين. فأبدا لا تجعل الدين في حياتك على الهامش، هو أولا وقبل كل شيء. دينك، دينك، لحمك، دمك، هو عصمة أمرك. فهؤلاء يفوتهم الحج وهم مستطيعون، يفوتهم الصيام وهم أصحاء، تفوتهم الصدقة وتفوتهم الزكاة وهم أغنياء، والله إنهم لمحرومون. كره الله انبعاثهم فثبطهم. ربنا، الله الغني، الله الغني عن أمثال هؤلاء. كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين لا يصلون. كرهوا لقاء الله فكره الله لقاءه. اللي بيصليش ده الله عز وجل لا يحبه، الله عز وجل لا يدعوه إليه. هذا لا يصلي الصلوات الخمس في الجماعة، هذا الله عز وجل يحبه، الله يدعوه، يدعوه إلى ضيافته خمس مرات في اليوم. فهذا الذي يصلي كره لقاء الله، هذه حقيقة. الذي لا يصلي كره لقاء الله فكره الله لقاء. فالمؤمن لا يغفل نفسه، يهتم لنفسه ويضغط على نفسه، يضغط على نفسه عشان نفسه أمر بالسوء، يضغط على نفسه ليطيع الله عز وجل، يلزمها الفرائض، يلزمها أوامر الله، يلزمها الشعائر. فالمؤمن لا ينسى نفسه وينظر ما قدم، ما قدم ليوم القيامة، ليوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا